بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بدون الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع ما يتعلق بالجائز في حق الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم، ويأتي موضوع الجائز في حقهم بعدما قويت مسألة ما يجب للرسل وما يستحل في حقهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحيث نتناول ما وجب للرسل وما استحال في حقهم وما يجوز، نكون قد تناولنا النبوات في دائرة الواجبات والمستحيلات والجائزات. هذا الكلام يمكن أن نمهد له بما يجب. علم التوحيد يتناول الإلهيات أي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والنبويات أي ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والسمعيات أي ما يتعلق بالعقائد السمعية التي تتناول المغيرات التي بلغنا إياها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويدخل فيها عالم البرزخ وعوالم الآخرة. إذن علم التوحيد يتناول الإلهيات، النبويات، السمعيات. إضافة إلى ما ذكرت، نذكر بأن المنطلق الذي نبني عليه مباحث التوحيد منطلق راسخ يرجع أساسا إلى مرجعين: الأول مرجع النقل، والثاني العقل. فبناء على النقل نبني تصورنا، وبناء على العقل ندعم هذا التصور. النقل إنما مرجعه كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما العقل فيدور في دوائر أقسام الحكم العقلي. الحكم العقلي هو واحد من ثلاثة أحكام: حكم شرعي، وحكم عادي، وحكم عقلي. أما الحكم الشرعي فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. أما الحكم العادي فمرجعه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة مع صحة التخلف. وهذه الأحكام سواء كانت شرعية أو عادية أو عقلية، وستتناول العقل، هي من القواعد التي بنيت عليها كل حياة المسلمين، سواء ما يرجع إلى التصور، ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الحلال والحرام والمعاملات، وما يرجع إلى إحكام أمر هذه الدنيا عبر التعرف إلى الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. فهذه منطلقات يقول فيها العلماء، منطلقات حضارية سبقت فيها هذه الأمة كل الأمم السابقة، والفضل في ذلك يرجع إلى صياغة كتاب الله عز وجل وصياغة سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للعقل المسلم. أما الحكم العقلي فمرجعه العقل، إذا كان الشرعي مرجعه الشرع، وإذا كان الحكم العادي مرجعه العادة، فإن الحكم العقلي مرجعه العقل. على كم أو إلى كم قسم ينقسم الحكم العقلي؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والجائز والمستحيل. ومن هنا يقول العلماء: أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز. ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام: الواجب والجائز والمستحيل. حينما نقول إلهيات إنما نتناول ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل. والواجبات في حق الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: واجبات مطلقة يجب لله كل كمال، يقابله يستحيل في حق الله كل نقص. وأما على سبيل التحديد فيجب لله عز وجل الصفات التي ثبتت بأدلتها الشرعية وأخذت من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. وقد تناول العلماء وهذا مر معنا كله تناول الواجبات فقالوا ما يجب لله تبارك وتعالى يجب له كل كمال، ولكن على سبيل التفصيل يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة، وهذه الصفات قسمت إلى 4 أقسام. صفة وجودية وهي وجوب وجود الله تبارك وتعالى، وخمس سلبية وهي القدم والبقاء وقيام النفس والوحدانية والمخالفة للحوادث، وسبع صفات هي صفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، والمعنوية 7 وهي كونه سبحانه وتعالى قادرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، المجموع 20 صفة. يقال بذلك على سبيل الإجمال يستحيل في حق الله كل نقصه، ويستحيل في حق الله أضداد الصفات التي ذكرتها، ما يقابل الوجود، ما يقابل البقاء، ما يقابل القدم، ما يقابل قيام النفس إلى آخره، وهذه كلها مرت والحمد لله رب العالمين. أما ما يجوز في حق الله عز وجل فهي صفة واحدة تتمثل في فعل كل ممكن وتركه. لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، وإنما هو فضل من الله عز وجل. يجوز في حق الله أن يفعل ما شاء، ويجوز في حق الله أن يترك ما شاء، فلا أحد يحكم على الله عز وجل، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم على خلقه وعلى عباده. هل دراستنا لعلم التوحيد تكشف لنا حقيقة الذات والصفات؟ قال لا، حقيقة الذات وحقيقة الصفات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما حديثنا في مبحث التوحيد يدور في دائرة ما يجب وما يستحيل وما يجوز. انتقل للنبويات الآن. النبويات أيضا ما يجب للأنبياء، ما يستحيل في حق الأنبياء، ما يجوز في حق الأنبياء. يجب للأنبياء من حيث البشرية كل كمال بشري، ويستحيل في حق الأنبياء من حيث البشرية كل نقص ينزل من منزلتهم ومقامهم من الله تبارك وتعالى. ويجب للرسل عليهم الصلاة والسلام على سبيل التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حق الأنبياء عليهم السلام الضاد هذه الصفات المذكورة. ما الذي بقي من مبحث النبوات؟ بقي الجائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مهما تناولنا في الحديث والأخذ والرد فنجد أنفسنا أمام حقائق تتلخص فيه. هل الأنبياء من الملائكة أم من البشر؟ الأنبياء من البشر. هل جاء تأكيد ذلك بين الحين والآخر في كتاب الله عز وجل؟ أجل، جاء تأكيد البشرية في كثير، بل في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها الآيات التي ختمت فيها سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. تأكيد البشرية من أجل أمور سنتناولها إن شاء الله عز وجل حينما نتناول المعجزات، ولكن هل قضية البشرية كانت مظنة أو موضع شك أو صد بمفهوم معوج لأولئك الذين رأوا في البشرية ما يمنع من أن يؤمنوا بها؟ نعم، ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. حكى الله تبارك وتعالى مقولة الكفار الذين وقفوا ليرد على الأنبياء بالصد عن سبيلهم أو بالكفر بما جاءوا به من رسالة من الله تبارك وتعالى: إنما أنتم بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا. إذن هم رأوا في البشرية مدعاة للترك لا مدعاة للاستجابة. لما يسوى؟ هم يريدون من غير البشر رسول يرسله الله تبارك وتعالى، لما يسوى؟ قال لأن الإنسان ربما بنى إلفه بالذين أرسلوا من الله تبارك وتعالى، بنى إلفه لهم أو بهم أو معهم على أن هؤلاء ما يسترقون عنا بشيء، ما يتميزون عنا بشيء، لهم أعين كعيننا ولهم ألسنة كألسنتنا، ولهم وجوه كوجوهنا ولهم أجسام كأجسامنا، بل هم مثلنا يأكلون الطعام وينسون بالأسواق. إذا رأوا الإلف محل الرد، مع أنه لو أنصفوا ماذا تريدون؟ قال نريد ملك. لو جاءنا ملك لا سلمنا بها بالمئة ولا نقشنا ولا لحظة واحدة. نقول لهم يا محترمون، لو أنكم ملائكة لأرسل الله عز وجل لكم رسولا من جنسكم، أنتم لستم بملائكة. الأمر الآخر، ما الذي يبلغكم إياه الملك إذا أرسله الله عز وجل لكم؟ سيبلغكم شرع الله تبارك وتعالى. ألا ترون بأن التبليغ يقوم على أمرين؟ الأمر الأول أن يتنقى الرسول من الله عز وجل الرسالة، وأن يبلغها عبر التبليغ الشفوي والتبليغ السلوكي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق أحكام الله تبارك وتعالى، فبتطبيقه أحكام الله كان داعيا إلى الله تبارك وتعالى، بل تطبيقه لأحكام الله حجة على أولئك الذين ربما قالوا إن هذه الأحكام لا يمكن أن تطبق، يستحيل أن تطبق. فيقال له ماذا بشرمتكم؟ يأكل كما تأكلون وينام كما تنامون ويمشي في الأسواق كما تمشون ويبيع ربما ويشتري ويتزوج النساء وله أولاد وله ذرية، إذن هو مثلكم. ومن هنا حينما يطبق، من كان مثلكم يطبقه دل تطبيقه على أنه بإمكانكم أن تطبقوا مثله. أفرأيت إلى النبي إذا كان من الملائكة والملائكة لا يموتون وأعطاهم الله عز وجل قوة خارقة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا ينامون، نحن نعذب بعدم النوم، الذي أصيب بالأرق أو بالقلق يحتاج إلى مخدرات حتى يغرق في نومه، أما الملك ما ينام. فإذا ما دعانا الملك برسالة من الله عز وجل إلى قيام الليل، هو قائم الليل وقائم النهار، فنقول له نحن لا نستطيع أن نقتدي بك. لماذا؟ لأنك أنت ملك، أنت ممكن تتقدم الصفوف في القتال في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك لا تجرح، لا يسيل دمك ولا تموت، لأن الملائكة لا يموتون قبل النفخ في الصور، النفخة الأولى، يموت كل ما كتب الله عز وجل إلا من شاء الله تبارك وتعالى. إذا أنت لست مثلنا حتى تكون لنا قدوة وأسوة. لماذا؟ لأنه ملك، هو يفترق عنا في الكينونة، في الماهية، في الحقيقة، في الاستعداد، في الطاقة، بل هو معصوم. صحيح إن الأنبياء عليهم السلام معصومون، قلنا بأن العصمة لا ترفع الكلفة، بمعنى أن النبي يبقى دائما مجاهدا نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، ضابطا حواسه وقلبه متوجه إلى الله جل جلاله. وعلى هذا، ولما كانت الرسالة تعني أن يكون المرسل قدوة للمرسل إليهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو أننا وضعنا بدل رسول الله بدل رسول الله هنا، لقد كان لكم في جبريل أسوة. من يصيق على أن يتأتى بجبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ لا من حيث المكان من الله، وإنما من حيث إنه له طاقات ليس لنا، وتسري عليه نظم وسنن ونواميس لا تسري علينا. إذا لو كنتم ملائكة لأرسل الله عز وجل لكم الملك، ولكن الله عز وجل أرسل إليكم من هو من جنسكم، ليكون الجنس للجنس أميل. ومن هنا جاء قول الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، والقراءة الثانية قد جاءكم رسول من أنفسكم، وقراءة الثانية تجلي لنا معنى رائع جدا. صحيح هو بشر، ولكنه حباه الله عز وجل بمميزات وخصائص، منها أنه أمكنه أن يسمع وحي الله تبارك وتعالى، والصحابة الكرام يخبرون عن الوحي حينما يأتي جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم دوي كدوي النحل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى السورة من كتاب الله عز وجل من جبريل ويعيها، والصحابة جلوس ما يسمعون إلا دوي كدوي النحل، يعني هناك حالة إيحاء يتلقى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. صحيح كما قال أبو سيري، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، مبلغ العلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وقد أكد هذا مرات ومرات، ولكن هذا البشر إنما ميزه الله عز وجل بأنه خير خلق الله كلهم، هو رسول، ولكنه كما قلنا اتصف بسمو الأخلاق، هو بشر لكنه اتصف بصفات من الله عز وجل به عليه بها من أجل أن يكون على المستوى الذي احتله ممثلا في أنه أسوة وقدوة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو المعنى الذي أحببنا أن نقدمه مع ما سنطرحه الآن عبر قول الشيخ في الصفحة 65 بعد 700. يقول الشيخ: وجائز في حقهم، الضمير هم في حقهم يعود للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. قوله جائز يعني بعدما طوي مبحث الواجب والمستحيل بدأنا بنشر أو بفتح صفحة الجائز. وجائز في حقهم كالأكل. أعطى مثالا هنا للجائز في حق الرسل، هم بشر مثلنا وبالتالي يحتاجون إلى الطعام، والطعام قوام البدن، وقد شاء الله عز وجل أن يبلط هذا البدن بقوامه الذي هو الغذاء، ومن هنا ركب الله عز وجل في هذا البدن الجهاز الهضمي، فما نحتاج للنفس وركب فينا جهاز التنفس إنما نحتاج إلى الجهاز الهضمي. وعلى هذا نجد أن الأنبياء يشاركوننا في الأكل، والأكل مثال لما لا يستغنى عنه من قبل الإنسان إلا إذا شاء الله عز وجل. نقول إلا إذا شاء الله، لأن الذي وضع هذا النظام هو الله عز وجل، والذي يمكن أن يوقف فعله، يعني لا يعيد هذا بدل الطعام، إنما هو الله تبارك وتعالى. ولكن السنة الماضية السارية في المجتمعات البشرية أننا بحاجة إلى الطعام، وذكر الطعام ورد في كتاب الله عز وجل كما سنبين بعد قليل، يتناول أن الحاجة للطعام دليل للافتقار، والافتقار من صفات البشر لا من صفات الملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قال كالأكل وكالجماع. قضية الجماع يمكن أن يستغنى عنها، قضية الأكل لا يمكن أن يستغنى عنها بناء على كونن الله في هذا الوجود. أيمكن أن يمتنع عن الأكل؟ لا يمكن أن يمتنع عن الأكل. أيمكن أن لا يتزوج؟ يمكن أن يتزوج، بل الإمام النووي رحمه الله لم يكن متزوجا ومات من غير زواج، ومن هنا كانت مؤلفاته من أروع ما تكون مؤلفات. لا أقول من هنا يعني بناء على أنه أقلع عن الزواج، وإنما أريد أن أبين بأنه لم يكن متزوجا وإنما كان عاكفا على التأليف، فأعطى للأمة ما أعطاها من منارات الكتب. أعطى مثالين كالأكل وكالجماع. لكن فيما يتعلق بالأكل لا يأكل من شبهة، الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسل لا يأكل من شبهة ولا يأكل من الحرام من باب الأولى. ومن هنا الأكل إنما هو حلال محض، وهذا ما نحققه، وقد جاءت السنة تبين أنه مرة قدم له طعام صلى الله عليه وسلم فتناول منه ثم قال: من أين هذا الطعام؟ فتبين أن الطعام مصنوع من شاة، هذه الشاة أخذت من شياه الجيران، فما أكل صلى الله عليه وسلم. إذن كيف عرف؟ هناك حفظ من الله جل جلاله للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. قضية الجماع أيضا، أيمكن لا سمح الله أن يقع فيه ما يقع فيه من ليس بمعصوم؟ قال: لا يمكن. وإذا قال وكالجماع للنساء، يعني النساء في الحي، قيد قضية هذه قضية الجماع قيدها بأنها لا تكون إلا من حلال. هذا هو الذي قاله الشيخ، أعيده مرة واحدة ومتصلا: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. نأتي الآن لما الذي تضمنه قول الشيخ المذكور. قال: هذا شروع، يعني بداية، بما يجوز في حقهم رسلا أم أنبياء؟ قال: رسلا وأنبياء. إذا قلت أنبياء معناها كل من أوحى الله إليه برسالة ولم يؤمر بتبليغها، إذا قلت رسول معنى ذلك أنه من أوحى الله عز وجل إليه برسالة وأمر بتبليغها. ومن هنا يلتقي الرسول مع النبي بأن كلا قد أوحى الله إليه، ويفترق النبي عن الرسول لأنه أوحى إليه لكنه ما أمره بأن يبلغ. ومن هنا الرسل والأنبياء عليهم السلام ما سنبحثه الآن يشمل الرسل والأنبياء، وهو ما لا يجب عقلا ثبوته لهم ولا نفي عنهم. يعني الجائز ما هو الجائز؟ ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، ولا يترجح طرف على طرف إلى مرجح خارجي. ما الواجب؟ قال الواجب ما لا يتصور عدمه، ما ثبت وجوده. ما المستحيل؟ ما لا يتصور وجوده، أي لا يقبل وجود، المستحيل. أما الواجب ما لا يقبل العدم، المستحيل ما لا يقبل الثبوت. ما الجائز؟ ما يتصور وجوده وعدمه. ثم قال في الشرع مثل لما يجوز بالأكل والجماع أمرين، الجماع الحلال، ليشير بهذا المثال إلى أنه لا فرق بين أن يكون الجائز في حقين من توابع الصحة، الأكل من توابع الصحة. هل توابع الصحة يستغنى عنها؟ العادة السنة البشرية السنة الكونية أن الإنسان لا يستغنى عن الطعام، ومن هنا يأكل من أجل أن يقيم صحته ويقدر على ممارسة حياته، أو التي يستغنى عنها كالجماع للنساء. لكن الجماع إنما هو مشروط في حال الحل. حال الحل إما أن يقوم بملك اليمين، وهذا ليس للرسول وحده عليه السلام، وإنما وما ملكت أيمانهم، أو ما يتعلق بالنكاح يعني بالعقد. أيجوز لهم الوطئ بالملك؟ يمكن يجوز. هل لو كان المملوك هنا، أو كان لو كان لو كانت المملوكة هنا كانت كتابية، هل يجوز للنبي أن يطأ أمة كتابية؟ نعم يجوز له أن يطأ أمة كتابية. يعني المهم في دوائر الحل بخلاف المجوسية. لو كانت الأمة مجوسية يجوز؟ قال لا يجوز، لا له ولا لغيره صلى الله عليه وسلم. الوثنية يجوز؟ قال لا يجوز. الوثنية لا تنكح، وإنما ينبغي أن تخرج عن وثنيتها. أما الكتابية فنحترم الأصل الذي عليه أهل الكتاب، هو أصل مشروع. يعني أنزل الله عز وجل على عيسى، وأنزل الله عز وجل على موسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي لآية قرآنية الآن يقول الله عز وجل فيها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أي الشاهد في الآية؟ أول قضية قضية أنه رسول، وما محمد إلا رسول. وطبعا لعل أسلوب الخطر هنا فيه من القوة التي أكدت معنى رسالة ما فيه، وما محمد إلا رسول. يعني لو أردت أن تنظر إلى شخصه وهو بشر صلى الله عليه وسلم لما رأيت فيه إلا الرسالة، يعني مكوناته مكونات الرسالة ظاهرا وباطنا. لكن هل هو بشر؟ نعم هو بشر. وما محمد إلا بشر؟ نعم. قل إنما أنا بشر، أسلوب كفر أيضا. قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى المثلية فيها تأكيد لهذا. ثم هنا قال قد خلت من قبل الرسل، إذا ليس بدعة من الرسل، وإنما انتهج بأمر من الله عز وجل ما سار عليه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أفإن مات أو قتل، هنا الشاهد ليس ملكا عليه الصلاة والسلام. هل نستطيع أن نقول ما جبريل إلا رسول؟ يمكن، لأنه هو الذي كان ينزل بالرسالات. ما جبريل إلا ملك؟ صحيح، ما جبريل إلا ملك صحيح. أيموت جبريل؟ لا يموت جبريل إلا بالنفخ. أمات الرسل عليه الصلاة؟ نعم، كل الرسل من البشر أماتهم الله تبارك وتعالى لأنهم بشر. إذا التأكيد البشرية في صورة من صور انتهاء الوجود عبر سنة لا يخرج عنها بشر. كل إنسان إنسان، كل إنسان ميت، إنك ميت. ومن هنا أفإن مات أو قتل، والخروج من هذه الدار عبر بوابة الموت يكون بصورتين. إما أن يكون الموت من الداخل بانتهاء أجل، وإما أن يكون من الخارج بعدوان أو غير عدوان. أقول بعدوان أن يعتدي إنسان فيقتله، من غير ما عدوان لو أنه أقيم عليه القصاص لأنه قتل وقد ثبت قتله العمد وحكم القضاء بأنه ينبغي أن يقتل قصاصا. القتل هو وفود الموت من الخارج، أما الموت فهو نبع الموت من الداخل. أيمكن أن يخرج الإنسان عن الموت؟ قال لا يمكن. قال لا يمكن، كيف؟ قال بالقتل. القتل موت حقيقة، موت بصورة القتيل. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. المهم أنك ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا بينت الآية بصورة غير مباشرة أنه ليس بملك، لأنه يموت أو يقتل. فقتل أم مات صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لأن الله عز وجل أنزل من جملة ما أنزل والله يعصمك من الناس، يدل هذا على أنه لن يقتل. مثل ما قال أحد العلماء من الهند، قال إن خالد رضي الله عنه قد طلب الموت في مظانه، وهذه شهادة لخالد رضي الله عنه، نقل عنه أنه قال ما من موطن إلا وطلبت الموت فيه، ما في الموت أبدا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا دامت أعين الجبناء. يقول لقد طلب خالد الموت في مظانه، لكنه ما درى سر قول صلى الله عليه وسلم خالد سيف الله، سيف من سيوف الله، وسيف الله لا يكسر، يعني لا يمكن لأحد أن يغير عليه بالقتل. فكان قد حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللقب أنه لا يكسر، يعني لا يقتل، فهو كان يقول القتل مع أنه هيهات هيهات من أن يقتل. ثم جاء قول الله عز وجل، وهذا الذي سأذكره الآن لعل دلالته واضحة واضحة وعطاءاته أيضا كثيرة. يقول الله عز وجل في حق المسيح عليه الصلاة والسلام، إذا قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد إلى رسول، قال في حق المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وعموما كلمة المسيح وردت في القرآن مقترنة بأمه ليبين أنه ابن السيد مريم، هو ابن بشر. ما المسيح؟ صحيح أنه تفرد عن سائر بني آدم لأنه خلقه الله عز وجل من امرأة دون رجل، كما خلق آدم عليه السلام من تراب، كما خلق حواء من غير أم. من حمل بحواء؟ ليس هناك امرأة قبل حواء حتى تحمل بها. إذا البذرة الأولى، الأس الجذر لهذه البشرية تمثل في آدم وتمثل في حواء. هنا أراد الله عز وجل أن يظهر شيئا من طلاقة قدرته في هذا الشأن ليذكر بالأصل، ويبين أن قدرة الله عز وجل لا يحجر عليها من سنن كونية أقامها الله تبارك وتعالى. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة. مقام السيدة مريم صديقة، اليهود اكثروا فإذا بهم يلقبون أو يصفون المسيح بصفة لا تليق بالساقطين، وأيضا افتروا على السيدة مريم افتراءات ما أنزل الله بها من كفار، ومن هنا كان رد غير المباشر وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قوله تعالى كان يأكلان الطعام فيه تحقيق للبشرية، واحد اثنين، فيه بيان للافتقار إلى الطعام والمفتقر لا يكون إلها الذي يفتقر إلى الطعام. ثم نقول يا هؤلاء كان يأكل المسيح أما كان يأكل، هم عندهم في الإنجيل كان يأكل، إذا كان يأكلان الطعام. أمه كانت تأكل أم لا؟ أما أكلت من الرطب التي أنزلها الله عز وجل حينما قيل لها وهزي إليك بجذع النخل تساقطك رطبا جنيا، أتظن بأنها قد هزت بجذع النخل وجمعت رطب ونزلت به إلى السوق لتبيعه، أم أنها أكلت؟ إذا أكلت وكانت تأكل. إذا كان هذا عندكم فما تقولون بتعليل الأكل؟ لماذا أكل المسيح؟ أيأكل من جوع أم من شبع؟ أم يأكل هكذا لا من جوع ولا من شبع؟ إذن أكله دليل افتقاره، وأكله دليل أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. بل أهم من هذا وأدق، وإن كان القرآن الكريم يتنزه عن التصريح بما يكتفى فيه أو به بالإشارة، كان يأكلان الطعام. إذا فيه جهاز هضمي ولا ما فيه جهاز هضمي؟ نعم. أيحتاج بدنهم إلى غذاء؟ نعم. وإلا لماذا يأكلان؟ الثالثة، ما من أحد يأكل الطعام إلا ويحتاج إلى الخروج والطرح، وما يمكن أن يرفع عن البشرية من يجد على الطاولة افتقارا إلى الطعام، ثم بعد ساعة ساعتين ثلاثة على حسب الطعام الذي أكله، هناك طعام يحتاج إلى 7 ساعات، هناك طعام يحتاج إلى نصف ساعة من الهضم، ثم لا بد من الطرح. وقضية الطرح من النعم، الطرح نفسه من النعم. ومن الطرح ما نستدل من الطرح ما نستدل به على أن من احتاج إلى الطرح خيف عليه من عدمه، وعدم الطرح تتمم وقتل وموت. ومن هنا حينما يقضي المسلم حاجته من جملة الأدعية بعد أن يخرج قل غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. لو لم يذهب عنك الأذى ستحمل في 9 9 9 إلى العناية الفائقة، لأن التسمم سوف يسري في الوجه حتى مو في الداخل فقط. إذا كان يا أخوان الطعام كلمة عجيبة، كلمة قرآنية، قف عندها لتسقط كل الخرافة. وأكبر خرافة أن ينسب لله عز وجل ما لا يليق، هم كانوا جهلة بالله عز وجل، ومن جهلهم انطلقوا ليفتروا على الله عز وجل بنسبة المسيح وغير المسيح. اليهود نسبوا العزير والنصارى نسبوا المسيح نسبة لله عز وجل لا تليق بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الربانيين أرسل من قبل الخليفة إلى المجمع الكنسي في تركيا يوم كانت تركيا على النصرانية، ولما وصل إليهم واستقبلوه سأل الخوارنة والبطارقة والنصارنة والكذا، قال لهم كيف الأحوال؟ قالوا الحمد لله. وكيف الأهل؟ إن شاء الله بخير. أي أهل؟ يعني زوجاتكم؟ قالوا حاشا حاشا. شو زوجات؟ طيب كيف الأولاد إذا هو يعني تجاوز هذا على أنه ممكن تكون زوجات مثلنا كل واحد بيتكم كلهم ماتت زوجاتهم؟ قالوا طيب الأولاد كيف؟ إن شاء الله بخير. نحن ما نتزوج، أنت أرسلت إلينا من أجل أن تحاورنا، وأنت ما تعرف أبسط الأشياء عندنا، ما أبسط الأشياء عندكم؟ قال أبسط الأشياء أننا لا نتزوج وليس لنا أولاد. قال له بشكركم إلى الله، أنتم بتنزلوا أنفسكم عن الأزواج والأولاد وتنسبوا لله عز وجل ما لا يليق. يخرب بيتكم على الفهم هذا الأعوج. يعني دخل علينا مباشرة بهجمة صاروخية صاروخية بل صاروخية ما صاروخية بهجمة نورانية فكرية ثقافية، فهدم حصونهم من الداخل حقيقة. يعني هم رجعوا إلى أنفسهم قالوا والله صحيح، نحن غضبنا لما قال كيف زوجي إن شاء الله بخير. كيف زوجي؟ أنا أنزه كيف أنزه وتنسب إلى الله عز وجل الولد أيضا. عموما قال كان يأكل الطعام، أيحتاجان للطعام؟ بقوله تعالى كان يأكلان، نعم يحتاجان للطعام. أيفتقران إلى إخراجه؟ نعم يفتقران إلى إخراجه. أينافي هذا الربوبية؟ يعني تصور هو في الكنيسة ذلك في الكنيسة كفي هذا يعني، وما نريد حتى أن نختلف منع نقف في هذا الموضوع كثير، لكن أنا ترى بأنه كل الفقر كل الافتقار إنما يتمثل في هذه الجنسين. أحدهم أراد أن يوجه نصيحة لأصحاب البطون، قال يقال للذي يدخل ليقضي حاجة قال له انظر إلى ما حرصت عليه، ربما أخذته من حرامه وحرصت عليه على أن تدفعه بجهازك الهضمي، انظر إلى آخرته، انظر إلى كيف صار هذا. لا يطاق، وهذا هو الذي حرق. إذا كان هذا من باب الموعظة المهم جدا، إذن هذا الكلام كان يأكل الطعام تهدمت كل الدعوة التي ادعي بها على الله عز وجل ما لا يليق بحق الله عز وجل. الأبدان مما ركبت، قال الأبدان يعني الإنسان بعامه ركب من أشباح وأرواح. هل الأبدان كلها متصفة بالصفات البشرية؟ نعم متصفة بالصفات البشرية. هيقرأ على الأنبياء عليهم السلام ما يقرأ على البشر من أعراض وأسقام وموت؟ نعم، لكن بشرط. أيمرض الرسول؟ يمرض الرسول. لكن هل يكون مرضه منفرا؟ هل يصاب مثلا بالسل؟ لا. أيصاب بأمراض وعدية؟ لا. أيصاب بأمراض منفرة كالجرب وغيره وغيره وإقال؟ لا أبدا. بالجدري ولا بالجدري. كل الأمراض المنفرة منزه الأنبياء عنها. لكن يمرضون نعم، يوعقون نعم، يحمون بمعنى ترتفع درجة حرارتهم نعم ترتفع درجة حرارتهم، وهذا ما ثبت في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هنا نقول يمرض الأنبياء لأنهم بشر يحتاجون للطعام والشراب. موسى عليه السلام سأل الله الرغيف، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلماء سأله الطعام لأنه كان جائع، فدعي مباشرة من قبل الله. عبر ذلك رجل صالح الذي سقى موسى لابنتيه ودعاه إلى بيته وأولم له. إذن هم يأكلون ويشربون ويمرضون، ولكن لا يكون من حرام، لا يكون كما يأكل نحن في غفلة عن الله عز وجل. وإذا مرضوا لا يمرضون مرضا منفرا. أيمكن أن يقع سحر على نبي من الأنبياء؟ يمكن أن يقع سحر على نبي من الأنبياء، ولكن حيث نجوز ذلك، بل قد وقع بالنصوص الصحيحة، فإنا نجزم أن السحر لا يؤثر في مداركه التي تتلقى الوحي عن الله، وإنما يؤثر في بدنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أن يؤثر على عقله فلا ولا ولا ألف ولا. ومن هنا أيمكن أن يسحر؟ يمكن أن يسحر. طبعا بعضهم ذهب إلى أنه يستحيل أن يسحر وله حجج معينة، لكن السحر وقع وبالنصوص الصحيحة في صحيح البخاري وغيره. نرجع نقول ما يخاف منه أولئك الذين نفوا السحر، نقول اطمئنوا إنه يسحر، ولكن حيث يؤثر السحر فيه لا يؤثر في قلبه ولا في عقله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما يؤثر في بدنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث شريف هو في الصحيح كما قلنا، والحديث متفق عليه من رواية الشيخين البخاري ومسلم أنه سحر صلى الله عليه وسلم، ونزول المعوذتين قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس قد نزل بهما جبريل صلى الله عليه وسلم، وقد رقي بهما صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل وملك آخر من الملائكة، وقد استخرج السحر من بئر ذروان والذي استخرجه إنما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد فكت العقد التي كانت إحدى عشرة عقدة، والذي سحره لبيذ الأعظم عبق اليهود مفاتيح نيويورك من أجل أن يسحر، أعطوه الكثير الكثير من أجل أن يوقع السحر بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال دلت الدلائل على أن السحر الذي ثبت في البخاري ومسلم كان خاطئا عن جسده صلى الله عليه وسلم، قلبه وروحه عقله أبدا لا يمكن بحال من الأحوال. أيمكن أن يغمى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإغماء قال يمكن، لكن بشرط ألا يطول الإغماء. أيمكن أن يقع مس من الجنون ولو 3%؟ لا. 2%؟ ولا 1%؟ لا. الجنون لا قليله ولا كثيره، أما الإغماء قليله نعم وكثيره لا. الجذام، البرص، العمى، قال هذا لا يجوز في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل الأمور منفرة والأمراض المنفرة التي تقف عائقا بين الرسل وبين أدائهم الرسالة لأنهم هم مرسلون من الله عز وجل، هذا لا يكون. أكان شعيب ضريرا؟ قال لم يكن ضريرا، ما ثبت هذا. أكان يعقوب قد فقد بصره؟ قالوا حيث ارتد بصيرا، قالوا كانت غشاوة غشت عينيه لكثرة البكاء. ومن هنا يقول الألوسي في تفسيره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال العبرة إذا كثرت محقت سواد العين، كثرة البكاء على يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث تمحق سواد العين تقلبه إلى بياض كدر أو كناية عن العمى وليس عمى. ذهب بصره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالكلية، إذا قلنا بذلك فهو أمر عارض وليس أمرا أصيلا. ومن هنا قال تعالى فارتد بصيرا، وهذا يقابل العمى. أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب عليه الصلاة والسلام نزل به من البلاء ما نزل، ولكن كل ما يقال من زيادات في أن الدود وأن كذا وأن اللحم تمعط وفرط وتجزأ وسقط وسرأ، كل هذا لا أساس له من الصحة، وإنما كله من الأكاذيب الإسرائيلية، تلك الأكاذيب التي كثرت كثرة فائدة في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. مرض أيوب عليه الصلاة والسلام، وكما يمر كل الأنبياء اشتد به المرض، لكنه ما خرج هذا المرض عن دائرة المرض العادي، أقصد بالعادي يعني غير المنفر. انتهينا من قضية الجائز ووصلنا إلى بداية سنخرج منها بعد مرورنا على المعجزات، ولعله بحث نحتاج إليه إن شاء الله عز وجل حتى نحط الرحال في السمعيات. إلى ما وصلنا؟ قال وصلنا إلى أن كل ما درسناه من عقائد تتعلق بالإلهيات والنبويات كلها مجموعة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيمكن كل ما درسناه الآن نحن بعد 70 صفحة كلها في لا إله إلا الله؟ نعم، والدليل على ذلك سيكون في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فقرة عبارة عن دقيقتين، مو أكثر من دقيقتين إن شاء الله عز وجل. هذه الفقرة تتعلق بما ينبغي أن تعمر به القلوب. عن جعفر بن محمد قال دفع إلي الجنيد درهما. الجنيد إمام الطائفتين، يلقب بإمام الطائفتين، يعني إمام أهل السلوك وإمام في الفقه، فقد جمع كما يقولون بين الشريعة والحقيقة، أو جمع بين السلوك والتزكية والتربية والتخلية والارتقاء والسمو، وبين إقامة شرع الله عز وجل وفق منطق الفقه الحلال والحرام، فكان إمام لدى الفقهاء وإمام لدى أهل السلوك. يقول دفع إليه درهما، لما؟ قال أمرني أن أشتري له به تين الوزير. طبعا التين أنماط وأشكال، ولعل هذا التين من الألوان النفيسة. فاشتريت وجئت به، ذهب إلى السوق اشترى بدرهم تينا ورجع إلى البيت، وضع الجنيد تينة في فمه على أن يفطر عليها، كان صائما وأحب الشهر أن يفطر على التين الوزير، وضع في فمه ثم وقع عليه البكاء. التعبير عجيب، وقع عليه البكاء، ما انفجر البكاء، البكاء غطى عليه غطى ملأه كله، صحيح بكاء مر. فأخرجها من فيه، أخرجها يعني ما أكل التين. طبعا قليل من هذا ما وضع من طعام بين يدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتذكر حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضر مصعب بن عمير، واستحضر حمزة رضي الله عنه، واستحضر صار يبكي وقال ارفع الطعام، يومين او ثلاثة ما اكل بعد ذلك. قال كلهم ذهبوا الى الله وما رأوا مثل هذا الطعام، فانا اتبحبح في هذا. المهم الجنيد هنا قال اخذ الكوزة الماء فغسل فمه، لانه هي تركت اثرا في فمه. فقلت ما لك يا شيخ؟ فقال كنت اشتهيها منذ، والله انا ما جرؤت على ان اقرا الرقم، دخول من فتره، يلا فتره انت قدرها على كيفك. قال لماذا لا نقراها؟ خلينا نقراها. قال من 30 سنة نشتهيها، فما اكلها من 30 سنة، والان تيسر له فجئ بها وضعها في فمه. فلما كان اليوم فقط غلبتني نفسي لشهوتها، فلما وضعتها في فيا وضع التين في فمه، فإذا بهاتف يهتف، أما تفتحي؟ تركت أكلها من أجل الله عز وجل ثم تعود إليها؟ فأخرجتها من فيا. طبعا قلب حاضر، رادار قوي جدا، يلتقط الطائرات التي ربما تخفى على كل الرادارات في العالم. جاء هذا المعنى تستحين، انت تارك اكل التين هذا مع انك تشتهي، تاركه من 30 سنة، والان انت رجعت اليه. فأخرجها من فمه وكان مكان منتهك الحادثة. السؤال الآن وقد قرأت لبعضهم مثل هذا السؤال: يا أخي يأكلها ويخلصنا حتى يورطنا ويورطه، أيحرم التين؟ هو ما حرم التين، ترى ما يحرم التين. قالوا: هذا لون من ألوان تقويم النفس وتهذيبها، لون من ألوان إيقاف النفس عند الإرادة الصلبة، وإلا فإتباع النفس شهوتها لا نهاية له. أعطيك مثل واحد. حدثني أحد الأبناء بعد المغرب قال لي: فلان مات، والأنباء كلها تقول أنه كان في حسابه بس 4 مليارات. فأنا ما أحب أدخل في الموضوع لأني ما أحب هذه المواضيع إطلاقا، ولا أحب مواضيعها. قلت له: تعرف بما أفكر أنا الآن؟ بدأ يتفكر. قلت له: ما تكمل، أنا أحكي لك. قلت له: العجيب، كان مليار بكفي. نحن أحدنا إذا كان راتبه 5000 يقول: أنا بدي بس تصير 3000 وبس، بصير 7، بس 8000 وبس، بصير 20، بس 70 وبس، بصير 110، بجمع 100,000. 100,000 رائع جدا. 100,000 احسبهم انت كم سنه باقي لك، افترض انه باقي لك كثير، 100,000 وزعهم بيطلع. لا لا، 100 200، بس 200 وبس، بس 300، مليون مليون مليون مليون ونص، مليونين، 3 ملايين. قلت له: الرسول صلى الله عليه وسلم حسم كل هذا الفرط، كل هذا التفصيل، تفصيل ممل احيانا، بيقول عجيب. ماذا قال؟ يكشف لنا عن دفائن الدفائن، ويبين ان النفس فيها شهوات عارمه مسبح حقيقه. قال: لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا. بعد ما بيامن الواديين من ايش؟ من ذهب، مو من تنك وعجور. واديان من ذهب بيبحث وين الثالث هذا؟ قولوا لي وين الثالث؟ قال: جنوب افريقيا. يا الله، شدوا الرحال يا جنوب افريقيا من اجل ان نكمل وجه. حتى الثالث ترى رضو الله ما ياخذ من الثالث بس، يعني قل: لو كان ابن ادم ثلاثه لابتغى اليهما رابعا. اذا ما الذي يشبع ابن ادم؟ قال: التراب. لما يضع راسه في التراب بدستوه في التراب، وحده الذي يشبع ابن ادم. ما يشبع ابن ادم الا التراب. ومن هنا اطلاق الشهوات، وهذا ما وقف عليه العارفون بالله عز وجل، اصحاب القلوب والخبره والتزكيه والتقيه. ما كل ما تشتهي نفسك تعطيها اياه، عودها على انك وان كان بامكانك الا تفعل. وقلنا لاهل البيت مره، قلنا: نحن ينبغي في الاسبوع ان نمر اليوم بلا شيء تقريبا حتى نتعود. عندنا الحمد لله، لكن مر انت عود حتى ابنائك على لون نسمي تقشف، حتى الدول تقيم نظام التقشف، تكون عم تنفق اوراق مثلا نصف طن، بعدين نقول ربع طن او ثلث طن من الاوراق. هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للنفس البشرية. رأى عمر رضي الله عنه أحد الصحابة قادما من بعيد من السوق، وكان بيده شيء، فاستحى الصحابي من هذا الشيء وجعله وراء ظهره. لما وصل إلى سيدنا عمر: السلام عليكم، كيف الحمد لله؟ قال: ما معك؟ قال: والله لحم قرمت إليه نفسي. تعبير الصحابي عجيب. قال: نشتري لحم. ما قال اشتهته، قال قرمت. ما معنى قرمت؟ يعني اشتدت شهوتها الى الطعام اشتداد معسوف، قرمت، يعني وصلت الذروه. فسيد عمر ما كلنا طبعا، وانما قال: اكلما اشتهيت اشتريت. معنى عظيم هذا، ينبغي ان تربى عليه الاجيال حق. اكلما اشتهيت اشتريت. لاحظ الفرق بين الطفوله وبين الكبار. الطفوله كنا نرى شيئا أريده شوكولاتات، كل أنواع الشوكولاتات لدينا، فما بكفيك أي نوع. والكبار مثل نفس الشيء، الكبار ما أقل من الأطفال. الكبار صورة الكبار والبواطن أو الدواخل أو النفوس، إنما هي أطفال، نفوس أطفال. إذا ينبغي أن نعود نفس على تينة الجنين، تين وزيري هذا، أنت وما تريد، لكن لا نقول بالحرمة على الإطلاق، لا نقول بالحرمة، وإنما هو أخذ نفسه بعزيمة معينة وأراد أن يلزمها. اللهم صل على سيدنا محمد.